وبسرعة هويته وبسرعة هويته يا حلوة فديته بس ما دل بيته بس ما دل بيته لقيته لقيته وبسرعة حبه حبه